بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع باب الصيام من الرسالة الفقهية للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر شيء من شروط الصوم، شيء من شروط الصوم. والشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كيف ذلك؟ الشرط إن عدم لا يلزم، إن عدم لزم من عدمه عدم هذه العبادة أو انعدام هذه العبادة، وإن وجد هذا الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم، لا يلزم منه وجود العبادة ولا عدمها. مثال ذلك: الطهارة شرط في الصلاة. فالإنسان قد يكون طاهرا لكنه لا يصلي، فلذلك قالوا لا يلزم من وجودها، أي وجود هذا الشرط الذي هو الطهارة، وجود الصلاة ولا عدمها. قد يصلي وقد لا يصلي، هو متطهر الآن، الإنسان متوضئ وقد يصلي وقد لا يصلي، ويلزم من عدمه العدم. إن انتفت هذه الطهارة، هل يمكن أن يتصور أن الإنسان قد يصلي؟ لا يصلي أبدا ولا يصح منه. فهذا هو قولهم: ويلزم من عدمه العدم، أي إن عدم هذا الشرط، إن عدمت العبادة التي هي الصلاة أو غيرها. إذن فشروط الصيام هي ستة، ثلاثة منها شروط صحة، وثلاثة شروط وجوب. شروط الصحة هي التي إن عدمت صحة العبادة أو صحة الصيام. الصيام هنا لا يصح ممن يأتي به إن انعدمت فيه هذه الثلاثة شروط. وشروط الوجوب إن عدم الوجوب، فإن فعله فاعل يصح منه، ولكن لا يجب عليه، سيأتي بيان ذلك. فأما شروط الصحة فهي الإسلام والعقل والطهارة من دم الحيض والنفاس. فالذي لم يسلم والكافر إذا صام فإنه لا يصح منه، وكذلك الذي انتفى فيه شرط العقل وهو المجنون أو المغمى عليه. المجنون المغمى عليه لا يصح منه الصوم وإن صام وهو مغمى عليه أو جن عقله، فهنا لا يصح منه الصوم. وكذلك الطهارة من دم الحيض والنفاس، وهو الشرط الثالث من شروط الصحة، فإن المرأة إن حاضت أو صارت نفساء فإنه لا يصح منها الصوم وإن صامت. فهذه هي شروط الصحة الثلاثة. وشروط الوجوب كذلك ثلاثة، وهي البلوغ والقدرة على الصيام والإقامة في البلد. طيب، البلوغ شرط وجوب، لأنه يصح من الصبي انتفى فيه شرط البلوغ، لكنه لا يجب عليه كذلك. وكذلك القدرة على الصيام، القدرة ضدها العجز، وهنا بمعنى المرض. فالمريض إن صام يصح منه الصيام، لكنه لا يجب عليه، يجوز له أن يفطر. فهنا قالوا هو شرط وجوب، قالوا هنا شرط وجوب. والإقامة في البلد، والإقامة ضدها السفر. فالمسافر يعني إن انتفى شرط الإقامة، هذا الشرط انتفى وعدم، لزم منه أن يكون الإنسان مسافرا. طيب، هذا المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، ويصح منه إن صام صح منه الصيام، ولكنه لا يجب عليه لأنه يجوز له أن يفطر. فهنا قالوا هو شرط وجوب. فهذه هي الشروط الستة، ثلاثة منها شروط صحة وثلاثة شروط وجوب. فشروط الصحة قلنا هي الإسلام والعقل والطهارة من دم الحيض والنفاس، وشروط الوجوب هي البلوغ والقدرة والإقامة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: يبيت الصيام في أوله. والمقصود بتبييت الصيام تبييت نية الصيام. وكيف يكون تبييت النية؟ طبعا وقت تبييت النية يبدأ من أول أجزاء الليل وهو غروب الشمس ولو بلحظة، إلى آخر جزء من أجزاء الليل وهو الفجر ولو بلحظة أيضا. مثال ذلك، بالمثال يتضح المقال. مثال ذلك، لو أن إنسانا عزم على صيام رمضان، ورمضان يبدأ مثلا من يوم الاثنين، يبدأ يوم الاثنين، فهنا لا بد له من تبييت النية من متى؟ من قبل فجر يوم الاثنين ولو بلحظة قبل الفجر، أي فجر يوم الاثنين، يجوز له أن يبيت النية من ذلك الوقت. ويصح منه كذلك أن يبيت النية من بعد غروب يوم الأحد وهو أول أجزاء الليل، لأن الليل يبدأ بعد غروب الشمس وينتهي عند الفجر، فيصح منه إن عقد النية وبيتها قبل فجر يوم الاثنين الذي هو أول أيام رمضان. ويصح منه كذلك أن يعقد النية بعد غروب شمس يوم الأحد، أي بعد صلاة المغرب أو بعد المغرب يوم الأحد، يعقد النية من هناك، إن عقدها فإنه يسمى قد مبيتا للنية، يسمى مبيتا للنية. طيب، إنسان قد عقد نيته من عصر يوم الأحد، يعني قبل غروب شمس يوم الأحد، والصيام قلنا أول أيام رمضان الاثنين مثلا، فهنا قال العلماء لا يصح منه هذا التبييت، ولا يسمى قد بيت النية، ولا يسمى مبيتا للنية، إلا في حالة واحدة، وهي أن يستصحب هذه النية تبقى معه إلى أن تغرب شمس يوم الأحد، فهنا قالوا يعني قد دخل الليل ونيته منعقدة، فيصح منه تبييت النية ويصح منه صيام يوم الاثنين. أما إن عقد النية قبل غروب شمس الأحد، يعني بعد العصر وهكذا في النهار، فهنا إن سهى عن هذه النية وغفل عنها، فهنا لا يصح منه صيام يوم الاثنين، لأنه لم يبيت النية، لأن تبييت النية قلنا أنه يبدأ من غروب الشمس يوم الأحد إلى قبيل فجر يوم الاثنين، طيب، هنا مسألة متعلقة بتبييت النية، وهي هل يشترط في الصوم تعيين النية؟ كيف تعيين النية؟ ذلك بأن ينوي الإنسان صيام رمضان مثلا أو صيام يومي أو صيام القضاء أو صيام الكفارة، يعني يحدد قصده بالصيام، يعني ماذا أريد أن أصوم؟ أريد أن أصوم رمضان، أريد أن أصوم القضاء، أريد أن أصوم الكفارة، أريد أن أصوم صيام النذر. فهذا هو المقصود بتعيين النية، أي ماذا تريد أن تصوم؟ هل يجب عليك أن تحدد هذا في نيتك أم لا؟ فالعلماء ذكروا لهذه المسألة تفريعات. المسألة الأولى التي ينبغي أن تتصور وتعلم أن الصوم منه واجب ومنه مستحب، فالصوم الواجب هو صيام رمضان وصيام القضاء، إنسان إن أفطر شيئا من رمضان فيجب عليه القضاء بعد ذلك، طبعا يعني إن أفطر لعذر، وكذلك صيام النذر، وكذلك صيام الكفارات. فهذا هو الصوم الواجب. والصوم المستحب هو مطلق الصيام، وكصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، وما إلى ذلك، فهذا صيام مستحب، إن لم يفعله الإنسان لا شيء عليه، لكنه إن فعله فيه أجر وثواب. طيب، قال العلماء أن تعيين النية الذي تكلمنا عنه قبل هذا خاص بالصوم الواجب، وهو الذي يجب فيه كذلك تبييت النية قبل فجر هذا اليوم الذي سيصوم فيه إما رمضان وإما القضاء وإما النذر وإما الكفارات، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو عند مالك في الموطأ وأحمد وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعند الدارقطني بلفظ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، بمعنى أن الصيام إن لم تعقد له النية قبل الفجر الذي هو الليل فإنه لا يصح منك، لا يصح منك. طيب، وأما الصيام المستحب الذي قلنا هو مطلق الأيام أو صيام الاثنين والخميس وما إلى ذلك، فالعلماء قالوا أن هذا الصيام لا يشترط فيه تبييت النية، لا يشترط فيه تبييت النية، لأنه يصح ممن عقد النية بعد الفجر، بعد فجر هذا اليوم الذي سيصوم فيه صيام تطوع، صيام نفل. لحديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن صيام النفل والصيام المطلق وهكذا الصيام المستحب يصح فيه عقد النية ولو بعد الفجر، ولو بعد الفجر هذا اليوم الذي ستصومه. طيب، إذا فهمنا هذا وعلمنا أن تعيين النية يكون في الصوم الواجب فقط، هذه مسألة حكم تعيين النية وتعيين الصوم، هل تريد صوم رمضان أو تريد صوم القضاء أو الكفارة أو النذر، هذا خاص بالصيام الواجب، هذا خاص بالصيام الواجب. انتقلنا إلى قضية أخرى وهي أن الصيام الواجب كذلك ينقسم إلى قسمين، هذا الواجب فقط ينقسم إلى قسمين، فمنه صيام محدد بوقت، له وقت خاص، له وقت خاص به كرمضان، فإن رمضان هو الشهر المعلوم المحدد الواجب صيامه، ويكون إما 29 يوما أو 30 يوما، فهو محدد بوقت من السنة، شهر محدد. ومنه أي من هذا الصيام الواجب ما ليس له وقت محدد كصيام القضاء مثلا وصيام النذر وصيام الكفارات، فهذا ليس له وقت محدد. مثلا الإنسان إن نذر لله عز وجل أن يصوم ثلاثة أيام، نذر لله عز وجل أن يصوم ثلاثة أيام، فهنا هذه الثلاثة أيام مطلقة يصح منه صيامها في سائر السنة عدا رمضان، فيصح منه صيامها ما بين رمضان إلى رمضان، فهذا ليس له وقت محدد، وقته موسع. طيب، العلماء قالوا أن ما له وقت محدد وهو رمضان، هنا قالوا لا، يعني لا يجب فيه تعيين النية، لا يجب فيه تعيين النية، إنما يصح أن تنوي مطلق الصيام، هكذا أنوي غدا أن أصوم، طبعا بالقلب أنوي أن أصوم. لماذا؟ قالوا لأن وقته متمحض له، لأن وقته متمحض له. الآن رمضان صيامه لا يجوز أن تدرج فيه شيئا من غيره، كأن يصوم مثلا إنسان قد نذر لله عز وجل أن يصوم أياما فينتظر إلى أن يأتي رمضان فيصوم رمضان ويصوم معه في نفس الوقت صيام النذر هذا الذي نذره لله عز وجل. قال العلماء لا يصح منه، لا يصح في رمضان إلا صيام رمضان فقط. وكذلك إنسان مثلا عليه كفارة صيام فيقول أنتظر إلى أن يصل رمضان وأصومها مع رمضان، فهذا لا يصح منه، لا يصح منه. طيب، فقالوا ما دام أن الوقت متمحض له وأن الإنسان إذا نوى الصوم لا يذهب ذهنه إلا إلى صيام رمضان، فقالوا هنا لا، يعني لا يجب عليه تعيين هذه النية وتعيين الصيام برمضان، لأن الإنسان مثلا لو قال لصاحبه أنوي أن أصوم غدا وقد دخل رمضان، طبعا أنوي أن أصوم غدا، فإن صاحبه لا يذهب ذهنه إلا إلى صيام رمضان، إلا إلى صيام رمضان، ولا يذهب إلى صيام شيء آخر. طيب، وهناك صوم ليس له وقت محدد كما قلنا كالكفارات والنذر والقضاء، فهذا ليس له وقت محدد بعينه يتعين فيه صوم هذه الأشياء، فهنا قال العلماء لا بد فيه من تعيين النية. إنسان عليه صيام كفارة، عليه صيام شهرين متتابعين مثلا، عليه صيام شهرين متتابعين وسيبدأ صومه من الغد مثلا، ليس في رمضان، في سائر الأيام عدا رمضان، ونوى مثلا أن يصوم من الغد، طبعا طيب، لا بد له في تبيته للنية أن ينوي أنه سيصوم الكفارة، أنه سيصوم الكفارة، فيعقد النية في قلبه على أنه سيصوم الكفارة، صيام كفارة، لا صيام نذر ولا صيام قضاء ولا غيره. فهذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء. طيب، هنا مسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبيت الصيام في أوله. إذن قول المؤلف رحمه الله ويبيت الصيام في أوله يقصد به وجوب تبييت النية قبل فجر أول يوم من رمضان، قبل فجر أول يوم من رمضان. والنية طبعا محلها القلب، فلا يجوز الجهر بها، كأن يقول قائل أنا صائم غدا رمضان، وبعضهم قد يزيد فيحدد السنة ويحدد أشياء مما هي ليست في السنة، فلا يجوز للإنسان أن ينطق بالنية، لا يقول مثلا في الليل قبل رمضان يقول أنا غدا سأنوي صيام رمضان، وبعضهم قد يزيد كما قلنا السنة، يقول من سنة كذا وكذا، وهذا يعني فيه يعني هذا بدعة وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب هنا هو عقدها بالقلب فقط، أن تنوي بقلبك فقط، هذا ما كلفك الله عز وجل به، هذا ما كلفك الله عز وجل به. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس عليه البيات في بقيته. وليس عليه البيات في بقيته، البيات بمعنى التبييت، البيات بمعنى التبييت، أي ليس عليه تبييت النية في بقية رمضان، إنما يجب عليه تبييتها أول يوم منه فقط، ثم هي طبعا تعم باقي الشهر. هذا عندنا في المذهب المالكي، المذهب المالكي أو علماء المالكية يقولون أن الواجب في رمضان تبييت النية في أول يوم منه فقط، ثم هي تعم سائر الشهر، تمشي مع الإنسان إلى آخر شهر رمضان، إلا في حالات سيأتي بيانها إن شاء الله. طيب، وهذا قلنا هو مذهب المالكية، أنه هو مذهب المالكية. طيب، هناك حالات استثنيت من هذا، وهي ما إذا كان الإنسان يحتمل منه الصوم ويحتمل منه الإفطار. كيف ذلك؟ إنسان عزم الصيام من الغد وقد دخل رمضان وبدأ رمضان وصامه وبيت النية في أوله إلى غير ذلك مما ذكرنا من الشروط توفرت فيه. طيب، ثم عزم أثناء رمضان أن يصوم غدا مثلا، أن يصوم من الغد، أن يسافر من الغد، فسفره من الغد يبيح له الفطر، فيجوز له الصيام ويجوز له الإفطار، يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار. قال العلماء هنا لا بد له من تبييت النية وتجديدها في اليوم الذي يعني في الليلة التي قبل سفره، لا بد له من تبييت النية وتجديدها من جديد. وكذلك مثلا إنسان مرض أثناء رمضان وظن أن المرض سيطول به ويدخل مثلا يوم الغد وهو سيكون مريضا، اشتد عليه المرض فيعني غلب على ظنه أنه غدا سيكون مريضا كذلك، فغدا قد يصوم وقد لا يصوم، يحتمل منه الصيام ويحتمل منه الفطر. فهنا قال العلماء كذلك لا بد أن يجدد النية في الليلة التي قبل اليوم الذي سيمرض فيه، الذي ظن أنه سيمرض فيه. طيب، هنا قالوا لا بد له من تجديد النية. طيب، هناك حالات أخرى لا بد فيها من تجديد النية، وهي ما إذا رجع المسافر من سفره، فهنا قال العلماء لا بد له من تجديد النية سواء أفطر أو صام في سفره، بغض النظر عن فطره وصومه في السفر أثناء السفر، هو رجع الآن إلى مدينته، فهنا قال العلماء لا بد له من أن يجدد النية. وكذلك المريض إذا برئ من مرضه، اليوم الإنسان برئ من مرضه وغدا سيشرع في الصوم من جديد، فهنا لا بد له في الليل أن يجدد النية ويعقدها من جديد. وكذلك المغمى عليه أو المجنون إذا أفاق، رجل يعني صام أياما من رمضان، بيت النية أول رمضان، ثم أثناء رمضان أغمي عليه ففقد عقله أو جن ثم أفاق ثم رجع إليه عقله، فهنا لا بد له كذلك من تبييت النية من جديد وتجديدها. طيب، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت أثناء رمضان، هي بيتت النية مثلا في أول رمضان ثم حاضت أو نفست ثم بعد ذلك طهرت من هذا الحيض والنفاس، فهنا لا بد لها من أن تجدد النية، لا بد لها من أن تجدد النية. وهكذا هي قاعدة في كل من أفطر في رمضان لعذر وانقطع صومه ثم استأنف ذلك في أثناء رمضان، فهنا لا بد له من تجديد النية. قوله رحمه الله تعالى: ويتم الصيام إلى الليل، أي أن الصيام الشرعي يجب إتمامه بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى الليل. الصيام الشرعي لا بد فيه من الامتناع والإمساك عن سائر المفطرات من طلوع فجر اليوم الذي ستصومه إلى ليله، أي إلى غروب شمسه، لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا آخر ما أردنا بيانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.